قال رحمه الله تعالى: الباب الثالث. أما ما يجب على المحارب فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين. إذن هذه المسألة فيها حقان: حق لله تعالى وحق للآدميين. ما معنى حق الله وحق الآدميين؟ هذا الذي يقف في الطريق هو يعتدي على الناس، أليس كذلك؟ لكنه قبل أن يعتدي على الناس تجاوز حدود الله تعالى، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الحديث الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وأولئك قد تعدوا حدود الله وحاربوا الله سبحانه وتعالى بأن خرجوا على شرعه وتجاوزوا هذا الدين الحنيف وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعملوا بمنهجه وسيرته عليه الصلاة والسلام، ولم يأخذوا بهديه عليه الصلاة والسلام. ولذلك بلا شك حينئذ تعدوا على حق الله تعالى، لأنهم خرجوا على هذه الشريعة. ومن الذي أنزل هذه الشريعة؟ هو علام الغيوب. من الذي وضع هذه الشريعة؟ هو خارق هذا الكون ومدبره. وهذا الذي وضع هذه الشريعة قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور. إذن هذا هو طريق الإسلام. فمن يقف هذا الموقف يكون قد تعدى حدود الله تعالى، إذن قد اعتدى على حق الله تعالى. وحقوق الله تعالى كثيرة، وياتي في مقدمتها حق الله تعالى في عبادته الذي لا يشركه معه أحد غيره. إذن حق الله تعالى لأن أولئك ماذا؟ خرجوا على حدوده. وهو حق للآدميين لأن الذين اعتدى عليهم إما بالقتل وإما بأخذ المال، وأقل الأحوال أن خوفوا في ذاك الموقف. إذن هو لا شك تعد على المؤمنين، فكان تعد على حقوق الله تعالى وعلى حقوق المؤمنين، فاجتمع في ذلك حقان: حق لله تعالى وحق للناس. أما حق الله تعالى فسيأتي الكلام عنه، وسبق الكلام عنه كثيرا. فالله تعالى يتجاوز عن حقوقه إذا تاب العبد إليه توبة نصوحة. ولا أعظم من يكون المرء مشركا ثم يدخل في ربقة الدين، ينخرط في هذا الدين الحنيف، فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. إذا ومنها الشرك إذا عاد الإنسان وأسلم وتاب إلى الله. إذن الله تعالى يتجاوز عن حقوقه بالتوبة الصادقة. ولذلك أشار الله تعالى إلى التوبة في آخر ماذا؟ آية المحاربة. أما الناس فلا تسقط حقوقهم، فإن كانوا قد قتلوا أو سرقوا أخذوا المال أو غير ذلك، فإن الحقوق ترجع إلى أصحابها، ولكن تطبق فيهم الحدود، ولا يعتبرون بعد توبتهم، لا يعاملون معاملة المحارب، لأنهم تابوا قبل القدرة عليهم. أما أن يتوبوا بعد القدرة عليهم فهذا لا يغير شيئا. قال رحمه الله تعالى: فاتفقوا على أنه يجب عليه حق لله وحق للآدميين، واتفقوا على أن حق الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف والنفي، على ما نص الله تعالى في آية الحرابة. أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن هؤلاء قد يقومون بعدة أمور. أولها أشنعها وأشدها أن يقتلوا ويأخذوا المال، هذا واحد. الثاني أن يقتلوا ولا يأخذوا المال. الثالث أن يأخذوا المال ولا يقتلوا. ولذلك من حيث الجملة إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وسيأتي الكلام في كيفية الصلب أيضا. أيصلبون قبل الوفاة يعني قبل القتل أو بعده؟ وهل هناك مدة محددة للصلب؟ وما الحكمة من الصلب؟ كل ذلك سنتكلم عنه إن شاء الله، ولعله في درس الأسبوع القادم ربما لا نصل إليه. أيضا أولها إذن أن يقتلوا ويأخذوا المال فيقتلوا وكذلك يصلبوا. الثاني أن يقتلوا فيقتلوا، ومن العلماء من قال يضاف إلى القتل أيضا الصلب. والثالث أن يأخذ المال، وهذا ما أشار الله تعالى إليه، أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. السارق إذا أخذ المال ماذا؟ تقطع يده اليمنى، وإن سرق ثانية قطعت رجله ماذا اليسرى. ولكن المحارب عمله أشنع وخطره أشد ومصيبته أكبر وضرره أعم، ولذلك قال الله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يأتي بعد ذلك من لا يقتل ولا يأخذ المال. فالله تعالى قال عنه أو ينفوا من الأرض. هل ينفوا من الأرض؟ يطردون عن المدن والقرى وغيرها، لا يلوون على شيء، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الظالمين. أو أنهم ينقلون إلى بلد آخر فيسجنون فيه، أو أنهم يسجنون في البلد ويعزرون حتى يتوبوا، كل ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولكن المؤلف قدم تفصيلا مذهب مالك، ثم جاء بعد ذلك وعرض رأي الأئمة الثلاثة، ورأي الأئمة الثلاثة متقارب في هذه المسألة. قال واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب. فقال مالك رحمه الله أنتم ترون أيها الأخوة لماذا اختلف العلماء هل هي مرتبة أو لا. مر بنا قبل ذلك ما يتعلق بكفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فجاء بلفظ أو، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أثر عنه كل ما جاء في القرآن بلفظ أو فهو على التأخير. هنا الآية أيضا جاءت بلفظ أو، فهل هي على التخير أو على الترتيب؟ هنا اختلف العلماء. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذن كلها بلفظ أو، فهل هي على الترتيب أو هي على التخير؟ نعم. فقال مالك إن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام تخير في قطعه ولا هذا لا خلاف بين العلماء. الجزء الأول بأنه قلنا إذا قتل وأخذ المال يقتل، وكذلك أيضا يسلب، لا خلاف في قضية القتل، مجمع عليها بين العلماء. وإنما التخير قال وليس للإمام تخير في قطعه ولا في نفيه. وإنما هذه أيها الإخوة قضية المحاربين من المسائل التي فيها خلاف كبير، ويترك الأمر في كثير من مسائلها إلى اجتهاد الإمام، فالإمام ينظر ما فيه المصلحة، لأن الإمام نظرته أبعد من غيره، فهو أعلم بشؤون الدولة وما أيضا يكون في مصلحتها. فربما لو أخذ بجانب الشدة في كل جانب رأى أنه ليس من المصلحة، وربما رأى من جانب آخر بأن الشدة تقتضي ذلك، وربما يتوسط أحيانا، وهو ينظر أيضا إلى حال المجرمين، هل تكررت منهم الجريمة أو لم تتكرر، هل هم حقا مجرمين أو أنهم غرر بهم. قال واختلفوا في هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب. أنتم ترون بأن الآية جاءت بأو، وأو ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنها على التخيير، أنها إذا جاءت في القرآن الكريم فهي تفيد التخيير، لكن هل هذا موضوع اتفاق بين العلماء أو هو محل خلاف؟ الحقيقة محل خلاف. وقد مر بنا أيها الإخوة عندما كنا ندرس أحكام الكفارات كفارة اليمين، فالله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهناك على التخيير بلا خلاف بين العلماء، لكنها هنا محل خلاف، ولذلك انقسم الأئمة الأربعة إلى قسمين، فاثنان يرون أنها على التخيير، أو انقسم الأئمة إلى قسمين، فأحد الأئمة الأربعة يرى أن هذه على الترتيب على التخيير، والجمهور يرون أنها على الترتيب. فقال مالك رحمه الله تعالى إن قتل فلا فلا بد من قتله، لأن هذه موضع اتفاق بين العلماء، يعني أمر القتل إذا قتل فلا بد أن يقتل، وهذا لا يختلف فيه اثنان. نعم. وليس للإمام تخير في قطعه ولا في نفيه. هذا مراد المؤلف، يعني ليس للإمام تخير في قطعه أو نفيه، يعني ليس معنى هذا أن الإمام يعدل عن القتل إلى النفي أو القطع، لا، مرادها أن القتل مسلم، ولكن أيضا هل للإمام أيضا أن يعدل، أن يضيف إلى ذلك مثلا الصلب والنفي إذا وجد القتل؟ قال: وإنما التخير في قتله أو صلبه، وإما إن أخذ المال. وأما وإنما التخير في قتله أو صلبه، أي في الجمع بينهما إذا اقتصر على القتل، يعني لو قتل المحارب فقط فهل يقتصر على القتل؟ هذا هو رأي الجمهور، أو يضاف إلى ذلك أيضا أنه يصلب، هناك من يقول بذلك وهم قلة، وهي روايات في المذاهب، ولكن المشهور هو الاقتصار على القتل، قتل يقتل، لكن لو قتل وأخذ المال حينئذ فإنه في هذه الحالة يقتل ويصلب أيضا. قال: وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخير في نفيه. إذن الأحوال أيها الإخوة هي على النحو الآتي: إما أن يقتل فقط فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه يقتل، ولكن هل يصلب إلى جانب القتل؟ هناك من يقول بذلك وهم قلة. الحالة الثانية أن يقتل ويأخذ المال، ويأخذ المال فهذا يجمع له بين القتل والصلب، ولا شك بأن أخذ المال يرد إلى أصحابه على خلاف بينهم، إن وجد بعينه أو لم يوجد يأتي الكلام عنه. الثالث أن يأخذ المال ولم يقتل، فهذا ينطبق عليه: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ويبقى له يده اليسرى ورجله اليمنى، وسيأتي الكلام فيما لو كان مقطوع اليمين هل يقتصر على رجله اليسار أو يضاف إلى ذلك أيضا شيء آخر، سيأتي الكلام عنه. الثالثة أو الرابعة، إذن الأولى قلنا أن يقتل ويأخذ المال، الثانية أن يقتل فقط، الثالثة أن يأخذ المال فقط، الرابعة ألا يقتل ولا يأخذ المال ولكنه يخيف السبيل، يروع الناس يخوفهم، فهذا هو الذي ينفى من الأرض كما قال تعالى: أو ينفى من الأرض. الخامسة أن يتوب إلى الله، والتوبة لا يخلو، إما أن تكون قبل أن يقبض عليه، قبل أن يقدر عليه كما في الآية، فهنا تقبل توبته على تفصيل في ذلك بين العلماء، أما إذا كانت توبته بعد أن يقدر عليه فهذا يطبق في حقه حد الحرابة. إذن هذه هي الأمور الخمسة التي يدور حولها الكلام. الإمام المالكية لهم فهم في هذه المسائل، والأئمة الثلاثة رأيهم متحد في هذا الأمر. قال: وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخير في نفيه، وإنما التخير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف. وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه. هذا كأكثر هذه المسائل يخالف فيها الجمهور. نعم. ومعنى التخير عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه. إذن المحاربون أنواع ثلاثة: قد يكون صاحب رأي ودهى وتخطيط ومكر، فهذا ينظر إليه نظرة خاصة لأنه قد يقطع منه شيء ويبقى فكره، فهو يدير مثل هذه الأشياء، فهذا الأولى هو الذي يقصد بأنه يزال حتى يقضى على شره، لأنه من المفسدين في الأرض، وفساده لا ينقطع بماذا إلا بتوبته، فإذا لم يتف فذاك شيء آخر. الثاني يكون عنده قوة ولكنه ليس صاحب رأي، عنده قوة بطش وجلد، فهذا له وضع. الثالث ليس عنده ذا ولا ذاك. قال: فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه، لأن القطع لا يرفع ضرره، وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو قوة وبأس قطعه من خلاف. ولذلك حتى ترون هذا في دراسة العقيدة يفرقون بين المبتدع الداعي إلى بدعته وبين صاحب البدعة الذي يخفيها ولا يدعو إليها، فالذي يدعو إليها شره مستطير، لأنه يريد نشرها بين الناس وإفساد المجتمعات وإلحاق الضرر بهم. أما إذا كان صاحب بدعة واقتصر عليها ولم يدعو إليها فيختلف، وهذا يفرقون بينهم عند في كلامهم هل يصلى وراء المبتدع أو لا يصلى. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة وأحمد، إن هذا هو رأي الأئمة الثلاثة، والأئمة الثلاثة رأيهم أقرب إلى الآية لأن الآية صريحة. قال: وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه، يعني الذي ورد في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولذلك سترون بعد قليل يبحث المؤلف قضية الصلب كيف يكون ومتى وقته، هل هناك قدر؟ نعم. قال: فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل، ولا يقطع إلا من أخذ المال، ولا ينفى إلا من لم يأخذ المال ولا قتل. وقال قوم: إذن هذا هو رأي الأئمة، من قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وهذه ما أشار إليها، ومن أخذ المال قطع من خلاف، ومن أخاف السبيل فإنه ينفى. وسيأتي الكلام ما هو النفي، العلماء اختلفوا فيه. وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق، وسواء قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه. لماذا خير الإمام فيه أيها الإخوة؟ لأن هذه من المسائل المتعلقة بمصالح الناس وفي الحفاظ على أرواحهم وعلى أمنهم وعلى مجتمعاتهم، فالإمام ينظر فيما هو الأصلح، فربما شدد في العقوبة وربما خفف فيها لأنه ينظر إلى الأحوال وقرائنها. وقد رأيتم فيما مضى أن الحد قد يوقف في فترة، كما رأينا في عام المجاعة، فإن عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة. لماذا؟ لأن الناس، أي الذي سرق، اضطر إلى ذلك. وفرق بين المضطر وبين ما يتخذ تلك حرفة يتعود عليها وينشأ عليها ويتعدى، لكن إنسان اضطر أخذ ليأكل في وقت مجاعة واضطرار، فهذا يجتهد الحاكم في أمره. قال: وسبب الخلاف هل حرف أو في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب جناياتهم. ومالك رحمه الله حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير، يعني مالك ما اتحد قوله في المسألة بخلاف الأئمة الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا. أو يصلبوا، ما المراد هنا يصلبوا؟ التصليب معروف بأنه يصلب على خشبة حتى يراه الناس، والقصد من ذلك أيها الإخوة هو التشهير به، لأن هذا إنسان قد تجاوز الحد في الجرم وفي التعدي على الناس، في التعدي على أرواحهم أو أموالهم أو عليها جميعا، أخاف الناس، فهذا يحتاج إلى أن تكون عقوبته قاسية، ولذلك حدده الله تحديدا شافيا واضحا في كتابه العزيز في سورة المائدة. فهذا إذا صلب على مكان عال ونظر إليه الناس، فإن من تحدثهم أنفسهم الضعيفة الأمارة بالسوء والتي ربما يلقي الشيطان في أرواعهم في روعهم بأن هذا طريق، وأن الإنسان هناك طرق يستطيع أن يجمع الأموال بسرعة عن طريقه، فإن بعض الناس عنده من ضعف الإيمان ومن تعلقه بأهداب الدنيا والانجراف ورائها ما لا يصبر لكي يجمع المال عن طريق الحلال، وهو لا يدري، قد يكون هذا المال الذي يجمعه وبالا عليه، وربما كان الفقر خيرا له، لأن من عباد الله من لو أغناه الله لكان الفقر خيرا له، ومنهم من لو أفقره لكان الغنى خيرا له، كما جاء في الحديث الصحيح. إذن الإنسان لا يدري ما الخير له في هذه الحياة الدنيا، والإنسان إذا ابتلي في الفقر وصبر فإنه سيجد جزاء ذلك، وسيسبق الأغنياء بدخول الجنة بأعوام عديدة. إذن هذا الإنسان الذي كان فقيرا في هذه الحياة الدنيا وصبر سيعوض في الدار الآخرة. فهذا حكم أنزله الله سبحانه وتعالى، وحكمه عدل، هو فصل بين الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولكن الناس قد يكون هذا له الخير وهذا، وربما يأتي الإنسان أن يكون فقيرا ليبتلى. فالإنسان يبتلى بالقتال، يبتلى بالمرض، يبتلى بالفقر، يبتلى بالمصائب، بفقد الأموال إلى غير ذلك، والناس يختلفون. فإن صبر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت ترى المؤمنين حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إذا نزلت بهم المصائب قال هذه أقدار الله رضيت بها. ولذلك هذا هو شأن المؤمنين، لأنهم يدركون بأن هذا أمر قد قدره الله عليه. وهو أيضا تجد أنه يقول أسأل الله أن يكفر من سيئاتي ومن خطاياي في هذه الأمراض في هذه المصائب. ولذلك رأيتم إذا فقد الإنسان عينيه أو فقد ولدا له أو أكثر من ولد، كل تلكم الأمور يثاب عليها الإنسان، وبعضها يكون أيضا آخذا بيده إلى دخول الجنة. إذن هذه الأمور، المصائب، النكبات التي تحصل للإنسان، ما يحصل له من ضيق في معيشته متى ما صبر واحتسب وأدرك أن ذلك كله بإرادة الله، وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا، وبأن ما قدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فإنه برضائه ذلك ينال السعادة. قال رحمه الله: واختلفوا في معنى قوله أو يصلبوا، فقال قوم إنه يصلب حتى يموت جوعا، وقال قوم بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معه، ولكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا هذا نوع من المثلة، يعني ليس هذا. ولذلك أنتم ترينه رأيتم في قصة العرانيين، لأنهم ارتكبوا الجرائم، ارتدوا ونكبوا طريق الهداية، تنكبوا طريق الهداية، وماذا فعلوا بالراعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم بماذا؟ بمثل فعلهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن هنا يصلب ويجاع، قالوا هذا نوع من المثلة، وكذلك سيأتي الكلام أيضا في مسائل أخرى. وقال قوم بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معا، وهؤلاء منهم من قال، هؤلاء هم الجمهور، هؤلاء الذين قالوا يقتل ويصلب هم جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، لكنهم اختلفوا بعد أن قالوا يقتل ويصلب، هل يصلب أولا ويكون حيا ويذوق مرارة الصلب ويراه الناس ويرى كيف يشاهده الناس ويحس بالآلام ويدرك ذلك، وفي ذلك ذلة له ومهانة وتخويف أيضا وإذلال للآخرين الذين يفكرون في طريق، أو أنه يقتل ثم يصلب ليبين للآخرين بأن هذا هو سبيل من فعل مثل ذلك، وهذا هو عقاب الله، والله تعالى أعلم بما يصلح شؤون عباده. فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنه يقتل أولا ثم يصلب، وذهب مالك والحنفية إلى أنه يصلب أولا ثم يقتل. ومعنى يصلب ثم يقتل يعني أن يقتل مصلوبا، وكونه يقتل مصلوبا لا يقتل بالسيف لأنه مربوط على خشبة، إذن معنى هذا يطعن بحربة. فهل الحربة هي طريقة؟ سيأتي مناقشة العلماء. يعني المالكية والحنفية قالوا يصلب أولا ثم يقتل وهو مصلوب، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلب عقوبة له، قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. إذن الصلب عقوبة. قالوا: والذي يعاقب إنما هو الحي، أما الميت فهو لا يشعر، فينبغي أن يكون الصلب في حالة حياته حتى يحس بالعقوبة. قالوا: ولأن الله تعالى جعل ذلك جزاء، والجزاء على الأمور إنما يجازى الإنسان في هذه الحياة الدنيا بما يتعلق بالعقوبة، أما الجزاء الأخروي فهو أشد وأنكى لمن لم يتب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدنيا فأمرها يسير، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إذن هذا هو قوله. ثم قالوا أيضا ثالثا، قالوا: ولأنه لو صلب بعد، يعني قتل ثم صلب، لما أمكن تكفينه ولا دفنه. وأما الفريق الآخر وهم الشافعية والحنابل فقالوا: نحن نأخذ بظاهر الآية، فإن الله سبحانه وتعالى رتب ذلك لفظا فقال: أن يقتلوا أو يصلبوا، فقدم القتل أولا ثم أعقبه بالصلب. وقال في آية أخرى في شأن الحج والعمرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما. فإن الله تعالى ذكر الصفا والمروة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبدأ وأبدأ بما بدأ الله به، فقدم الصفا أولا كما قدم الله تعالى. قالوا: وكذلك هنا أيضا الله تعالى قدم القتل أولا ثم الصلب. قالوا: ولأن ما تقولونه من العقوبة ومن الجزاء ذلك كله ينتهي بالقتل، فلا عقوبة أشد ولا أعظم من القتل، وقد دخل ذلك كله في القتل. ثم قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالإحسان في القتل حتى مع الحيوان، لذلك يقول الرسول: أنتم تعلمون بأن الإحسان هو أعلى الدرجات، يعني هناك درجات: الإسلام، ثم فوقه الإيمان، ثم الإحسان، والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وفي رواية: فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يعني سكينه، وليرح ذبيحته. إذن هذا التعامل أيضا مع الحيوان، فما بالك بالإنسان. قالوا: فإنه إذا صلب وهو حي فإن ذلك نوع من المثلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، فينبغي أن يقتل أولا ثم يصلب. والغرض قالوا من الصلب ليس هو نفس هذا المحارب، وإنما القصد هو أن يشتهر أمره وينظر إليه الآخرون ليأخذوا من ذلك درسا وموعظة واعتبارا حتى يزدجروا ويبتعدوا عن فعل مثل تلك الجريمة، ليكون ذلك رادعا لهم. ولذلك قال الله تعالى في شأن الزنا: ولا تأخذوا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن القصد هو التشهير، وهذا أصبح أمره مشهورا، والقصد أن يتعظ بذلك الناس ويأخذ الموعظة والعبرة. والناس يختلفون أيها الإخوة، فمن الناس من لو رأى أمرا بسيطا لارتدع وأخذ درسا واستقام على طريق الهداية، وبعض الناس نسأل الله العافية تجد أن نفسه الأمارة بالسوء، وأن الشيطان يقوده إلى سبيل طريق المهالك، تجد أنه يتمادى في الشر حتى يقع. فتجد أن الإنسان يفعل الجرائم، يسرق ويكرر، فالله تعالى يستر عليه، ولكنه يستمر في ذلك حتى يقع في الأمر. إذن يعني واجب المسلم أنه إذا ارتكب أمرا من الأمور من المعاصي عليه أن يتوب إلى الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يعود إلى الله تعالى، وأن يحمده على أن ستره في هذه الحياة الدنيا. فأقل أمر أن يعود إلى الله وأن يتوب، وأن يعدل عن ذلك الطريق السيء الذي كان يسير فيه. إذن رأينا أن من العلماء من قال يصلب حيا لأن هذه العقوبة والعقوبة للحي وهي جزاء والجزاء للحي، وحتى يكون هناك تكفينه وماذا ودفنه، والآخرون قالوا هذا لازم لكم قبل، لأنكم أنتم أيضا ترون بأنه أيضا يقتل وهو على الخشبة، إذن هنا ما حصل أيضا دفن ولا تكفين، فنفس الاعتراض الثالث ردوا به عليهم. الشاهد أن العلماء اختلفوا في ذلك، والقصد أيها الإخوة سواء أخذ بهذا أخذ بذلك، هناك هدف واحد، يعني مقصد واحد من الصلب، ما هو التشهير بهذا الإنسان، وليس المراد التشهير بالإنسان لذاته لا، ولكن بفعله، بهذا الفعل الشنيع القبيح حتى يتعظ فيه الناس. وقد جاء في المثل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، فبعض الناس تجده يتعظ بغيره، إذا رأى غيره وقع في خطيئة قال الحمد لله، ربما هو كان يسير في الطريق قال الحان ستر الله علي أعود من أول الطريق، وبعض الناس لا يستمر في ذلك فيكون هو موعظة لغيره. نعم. قال الإمامان الشافعي وأحمد قال يقتل أولا ثم يصلب، ودليلهم لفظ الآية أنها رتبت، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال أن يقتلوا أو يصلبوا، فبدأ بالقتل أولا ثم أعقبه بالصلب، وأيضا استدلوا بآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله تعالى به، وأيضا قالوا بأن القتل أيضا المعروف بأن القتل إذا أطلق ينصرف إلى السيف، وهو أحسن وسيلة، وهذا سبق أن درسناه، ولذلك ترون في كثير من المحاكم ينفذ بماذا؟ بالسيف، وجاء في ذلك حديث كما هو معلوم مر بنا، لأنه لا قتل إلا بالسيف، وفي لفظ بحديدة. إذن قال هؤلاء أيضا قتله قبل أن يصلب إنما يكون بالسيف، وجاءوا بحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والله حقيقة أنا أرى هذا راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة، فالذي يقضي في ذلك هو ينظر ما الأصلح في ذلك، هو ينظر إلى ما يكون رادعا أكثر، فإن رأى هذا هو أصلح أخذ به، وإن رأى هذا أخذ به، إذا المسألة كلها اجتهادية. هؤلاء لهم فهم في الآية وأولئك لهم فهم، وهو قول لأئمة مشهورين. وقال قوم بل معنى ذلك أنه يقتل يصلب معا، وهؤلاء منهم من قال يقتل أولا ثم يصلب. رأينا من هم هؤلاء؟ الشافعي وأحمد. قال وهو قول أشهب، وقيل يعني شوف المؤلف قال قول أشهب بن المالكي، وهو قول الإمامين. أحيانا المؤلف يعني يترك الآراء لأنه يعتمد على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فإن وجد القول فيه قال، وإلا ربما ترك، وقد ينقل من المحلى وهو ينقل عنه كثيرا أيضا. وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة، وهذا هو قول أيضا ابن القاسم الذي، وتعلمون ابن القاسم له منهج، يعني يسأل الإمام مالك عما سأل، فأحيانا الإمام مالك يتوقف فيها فيجيب ابن القاسم، ولكن ينسبونه إلى الإمام، ولكن عندما تدقق ليس أيها الإخوة كل ما في المذاهب هو قول للأئمة، لأن ما في المذهب قد يكون قولا للإمام، رواية للإمام، وربما يكون للإمام أكثر من رواية، وربما يكون تخريجا على أصول الإمام. وقيل إنه يصلب حيا ثم يقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون، يعني هذا قول المالكية والحنفية. قال ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب صلي عنده قبل الصلب، ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم لا يصلى عليه تنكيلا له، وقيل يقف خلف الخشبة ويصلي عليه، وقال سحنون إذا قتل في الخشبة أنزل منها وصلي عليه، وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان. أولا تعلمون أيها الإخوة بأن من يرتكب معصية من المعاصي لا يستحلها لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذا هو منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى جميعا. يعني منهج السلف الصالح أنهم دائما وسط بين أهل ماذا؟ الغلو. ماذا؟ يعني بين الذين تجدهم في مراتب الغلو وبين ماذا؟ الذين ينزلون عن ذلك. تجد دائما يسيرون وسطا، تجدهم دائما يسيرون في رحاب الكتاب والسنة، فهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب حتى يستحل ذلك الذنب، أو أن يكون هناك نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بكفره. ولذلك رأيتم أن الذين كفروا تارك الصلاة لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تارك الصلاة كافر. قال: وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من 3 أيام. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن المؤلف كأنه يوضح معنى الآية، يعني يأخذ محل الشاهد يصلب انتهينا منه. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنه إذا قطعت يده اليمنى ما الذي يكون مع اليمنى؟ هي الرجل اليمنى، لكن لا، هو يقطع خلاف. وانظروا أيها الإخوة إلى ما في هذه الشريعة الإسلامية من الرحمة ومن العطف ومن العدل ومن مراعاة أحوال الناس، لأن هذه الشريعة الإسلامية مهما تعالت جريمة الإنسان فإنها تفتح له باب التوبة وتدعوه إليها. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأنه إذا قطع من خلاف قطعت يده اليمنى، بقيت رجله اليسرى، بقيت رجله اليمنى قائمة، إذن هي موجودة. تقطع رجله اليسرى تجد بأن ماذا؟ يده اليسرى قائمة، فيستطيع أن يسير، يستطيع أن يتوضأ، أن يأكل، أن يشرب، إذن يستطيع أن يسير في هذه الحياة. وأيضا أيها الإخوة، ربما تكون العقوبة سبيلا لصلاح الإنسان. يعني كم من أناس أصلحهم الله تعالى بعد أن ارتكبوا معصية من المعاصي فعوقبوا. بعض الناس يتوكب، يزداد شرا، وتجد أنه ماذا؟ يعني يخرج عن طريق الصواب. وبعض الناس لا، يحس بذنبه. وبل رأيتم فيما مضى أن من الصحابة من جاء معترفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبه، وأقيم عليهم الحد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنهم وأراد صرفهم عن ذلك، ولكنهم يصرون على ذلك. وإن كان الصحيح أن الإنسان إذا ابتلي بأمر فستر الله تعالى عليه فيحمد الله تعالى ولا يفضح نفسه في هذه الحياة الدنيا، وليتذكر دائما بأن ربه عفو وأنه غفور وأنه رحيم وأنه يغفر الذنوب جميعا، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكل واحد منا لو استعاد ما يدور حوله في هذه الحياة لوجد من الناس من كانوا على معاصي، يعني كانوا يتقلبون في المعاصي، ثم هداهم الله فصلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. بل هناك منهم من صار من الدعاء، وبعضهم ممن كان تجد أنه ممن يرتكب بعض الأمور وأصبح الآن تجده يظهر على أنه داعي من الدعاء. فيا أيها الإخوة، لا يجوز لأحد أن يحكم على هذا بأنه من أهل النار، ولا لأن هذا بأنه من أهل الجنة، لأن هذه أمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى. قد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. قد تجد الإنسان في المعاصي، في المنكرات، في الموبقات، ثم بين لحظة وضحاها، بين عشية وضحاها، يصلح الله قلبه. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن هذه الشريعة أعطته أيضا مجال وفرصة لأن يصلح من نفسه، وقد رأيتم قبل ذلك في السارق. إذن هناك أيضا وسائل لإصلاح الإنسان. قال: فمعناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. رأيتم الخلاف في ذلك، يعني رأيتم فيما مضى، عرفتم رأي الحنفية والحنابلة في ذلك، وأنه لا يوقف عند ماذا؟ أن تقطع يده بالنسبة للسارق، تقطع يده اليمنى، ثم إذا تكرر رجله اليسرى كذلك. قالوا أيضا هنا نعم. قال: واختلف إذا لم تكن له اليمنى، فقال ابن القاسم: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، وقال أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. قال رحمه الله: وقال الإمامان أبو حنيفة، وكان الأولى أن يذكره، وقال الإمامان أبو حنيفة وأحمد: يقتصر على رجله اليسرى ولا زيادة، لأن هذين الإمامين رحمهم الله تعالى نظر إلى حاله، وأنه ليس ببعيد أن يتوب وأن تستقيم حاله. ولذلك رأيتم ما مر بنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول: ما معنى أستحي من الله أن أقطع، أن لا أترك له شيئا فيتطهر، يتوضأ، يستطبب، بمعنى أنه يزيل نجاسته، كذلك يأكل ويشرب. ويا أيها الإخوة، كم من عقوبات كانت رادعا وسبيلا لإصلاح أهلها. قال رحمه الله تعالى: واختلف أيضا في قول الله: أو ينفوا من الأرض، فقيل إن النفي هو السجن. ما معنى ينفوا من الأرض؟ أنتم رأيتم فيما يتعلق بالزاني، الله تعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى آخر الآية. وهذا بالنسبة للبكر. أما الثيب فقد رأيتم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الرجم. إذن جلد 100 وتغريب، وهنا النفي جاء بالنسبة للمحاربين. فما المراد بالنفي وما طريقته؟ العلماء مختلفون في ذلك. من العلماء من يرى بأن النفي هو أن يخرج من البلاد كلها لا يلوي على شيء، يتيه في الأرض، كما قال الله تعالى: يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذن يترك على وجهه لا يستقبله أحد. ومن العلماء من قال: يخرج من بلده إلى بلد آخر ويسجن في البلد الآخر. إذن هو غرب، وفي نفس الوقت أيضا وضع في السجن إلى أن يتوب فيتوب الله عليه. ومن العلماء من قال: لا، المراد هنا بالنفي هو أن يسجن في مكانه، أن يوضع في السجن. من قال يسجن في مكانه أبو حنيفة، ومن قال يخرج يغرب إلى بلد آخر ويسجن هو الإمام مالك، ومن قال بأنه يترك يهيم على وجهه هو الإمامان الشافعي وأحمد. ولكن الشافعية لهم أيضا رأي آخر في المسألة قريب من رأي أبي حنيفة. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: أو ينفوا من الأرض، فقيل إن النفي هو السجن، وقيل إن النفي هو نعم، لأن النفي يطلق، لأنه أيضا يطلق على السجن، أن ينفى من الأرض أن يلقى في غيابات السجن. وقيل إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وهذا أيضا نوع من النفي، لأن الإنسان نفي من مكان أخرج من بلد إلى بلد، وهذه من العقوبات التي تتخذ ولا يزال، بأن الإنسان إذا اشتهر بالفساد فإنه يرمى في مكان ما حتى يتقى شره. قال: وهو قول ابن القاسم عن مالك رحمه الله: ويكون بين البلدين، ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة. يعني يكون أكثر من مسافة قصر، لأنه إذا كانت دون مسافة القصر لا يعتبر تغريبا عندهم، هذا هو مراده، يعني أن يخرج مسافة تقصر فيها الصلاة على الأقل، ما يخرج إلى بلدة بجوار بلدة، مثلا ما يخرج مثلا من المدينة إلى بلدة مجاورة لها، لا، وإنما يخرج بعيدا، لأنه إذا كان في هذا فكأنه لم يبعد، والقصد هنا هو التأديب والعقوبة. قال والقولان عن مالك رحمه الله وبالأول قال أبو حنيفة رأيتهم بالأول قال أبو حنيفة أنه يسجن يعني يسجن في بلده يوضع في السجن وحتى بعضهم قال يضيق عليه حتى يحس بالألم يحس بخطأ العقوبة عله يرجع ويرتجع. قال وبالأول قال أبو حنيفة وقال ابن الماجشون معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة الحد عليهم فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلا. وقال الشافعي رحمه الله هذا بعيد لأن القصد هنا يعني رأينا العقوبات وهؤلاء أصلا لا قتلوا ولا أخذوا المال ولكنهم فقط أخافوا الناس. إذن ما داموا أخافوا الناس فإنهم ينفون. ما هو النفي؟ هو هذا الذي سمعتم الكلام فيه. قال وقال الشافعي رحمه الله أما النفي فغير مقصود ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالأتباع. يعني هو جاء به هذا الذي قلت لكم يرون أنهم يخرجون من البلد لا يلوون على أحد يتيهون في الأرض يسرحون ما يجدون أحد يستقبلهم ما يجدون العاطف ما يجدون ماذا من يهيئ لهم الجو. أما من يتلقى مثل هؤلاء ويؤويهم فرسول صلى الله عليه وسلم لعن من آوى محدثا وبخاصة في المدينة من أحدث فيها حدثا وآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويا ليت هؤلاء الذين يعني أحيانا يستخفون بأرواح المؤمنين ويتساهلون بقتلهم أو بالإعداد لقتلهم لو أنهم رجعوا إلى هذا الحق. والخطأ الذي يقع فيها أيها الإخوة كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام يرون بأن هذا حماس للإسلام وأن هذا إنما هو غيرة على الإسلام. ليس هذا حقيقة أن تستخف بأرواح المؤمنين وأن تقتلهم وأن تروعهم لا، ولكن الذي يريد الحق ينصح ويناصح هذا واجب المؤمن. لكن حقيقة أن يحصل التعدي فما أخطر أن يريق المسلم دم مسلم. ولذلك سترون بعد هذا الباب سندخل في باب ماذا البغاة الذين المؤلف حقيقة عقده باختصار وسمهم أهل التأويل ولكنهم البغاة الذين نص الله تعالى عليهم وأولئك الذين أوجدوا شرخا في جسم الأمة الإسلامية كما سنتكلم عنهم. قال رحمه الله وقال الشافعي أما النفي فغير مقصود ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع وقيل هي عقوبة مقصودة. وهل هناك مضايقة أشد من أن تجد الإنسان يهيم على وجهه في الصحراء فلا يجد من يستقبله ولا من ينظر إليه؟ ورأيتم كيف كانت العقوبة أولئك الثلاثة الذين قال الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأولئك الثلاثة حتى الناس قاطعوهم وابتعدوا عنهم وفي النهاية أمروا أن يرسلوا زوجاتهم إلى أهليهن. أليست هذه غاية في المضايقة وفي التأديب؟ ولكن الله تعالى أراد أن يؤدبهم وأن يمحصهم فلما رأى منهم صدق التوبة وحسن النية وصلاحه تاب الله تعالى عليهم. أولئك الذين تخلفوا عن معركة تبوك لأنهم تعذروا بأعذار غير صحيحة ولذلك الله تعالى لا تخفى عليه خافية يعلم السر ويخفى. قد يمكر الإنسان بالناس قد يخادعهم قد يحتال عليهم قد يأكل حقوق الآخرين قد يأتي بشهادة الزور قد يفتري على آخرين قد يرميهم بالبهتان قد يكتب عليهم وهذا ربما يمضي في هذه الحياة الدنيا. ولكن ماذا سيكون موقف هؤلاء عندما يقفون بين يدي الله تعالى بين يدي علام الغيوب ومن يكون خصمهم هو الله تعالى. ومن كان الله تعالى خصمه فإنه بلا شك سيفلت سينتهي. قال رحمه الله تعالى وقيل هي عقوبة مقصودة فقيل على هذا ينفى ويسجن دائما. لا شك بأنها عقوبة مقصودة والقصد منها الردع والتأديب. هذه العقوبات التي يضع الله تعالى يضعها لعباده هي لإصلاحهم. هناك عقوبات يترتب عليها أن ينتهي الإنسان من هذه الحياة الدنيا وبحمد الله الإنسان إذا تاب يتوب الله تعالى عليه كما رأيتم فلا شيء أعظم من الشرك. يعني المشرك إذا تاب ورجع إلى الله تعالى ينتهي. قال: وكلها عن الشافعي رحمه الله. وقيل معنى أو ينفوا، أي من أرض الإسلام إلى أرض الحرب. والذي يظهر هو أن النفي تغريبهم عن وطنهم، لقول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم الآية ما فعلوه إلا قليلا منهم. نعم، هو القصد هو إخراجهم، هذا هو الظاهر. لكن أن تضعوا في مكان أو في سجن، الظاهر هو رأي الذين قالوا ينفوا من الأرض، لأن القصد أن يحسوا بالألم، أن يحسوا بالوحدة، أن يعيش الإنسان كأنه وحش، وأن يتذكر بأنه كان يعيش مع أمة، وأنه كان يعيش بين أسرته بين إخوانه المؤمنين، يتقلب في نعم الله تعالى ويرفل فيها وهي تتكرر عليه أناء الليل وأطراف النهار، ثم تأخذه نفسه الشريرة الأمارة بالسوء، وأيضا يرتكب أيضا يسير في طريق الغواية، يأخذ الشيطان بيده إلى طريق الهلاك ثم يوقعه في المهالك. فعليه حينئذ أن يدرك بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا هو شأن المؤمنين، بأن الإنسان إذا قصر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن المؤمنين، يعني الإنسان إذا ارتكب ذنبا ذكر الله، والحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فسوى بين النفي والقتل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل. وكل ما يقال فيه سوى هذا فليس معروفا لا بالعادة ولا بالعرف. وقد رأيتم النفي جاء أيضا في جريمة الزنا، يعني في عقوبة الزنا ينفى. نعم، لكن أيها الإخوة، يعني قد ينظر الإمام إلى مصلحة فيما يتعلق بالنفي، فهو ينظر ما يترتب عليها أيضا. نعم.